سيداتي وسادتي، مرة ثانية نلتقي بكم في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة في ليلة باسمة، الليلة التي يحتفل فيها الشرطة بعيدهم. والحق سيداتي وسادتي أن الشرطة محقون حين يحتفلون بهذا العيد، محقون حين يحتفلون بذكرى اليوم الذي هبت فيه فئة قليلة منهم في وجه المستعمر، واستطاعت أن تبين للدنيا جميعها أن هذا الشعب حينما يؤمن بحقه وحينما يهب للدفاع عن أرضه يستحيل أفراده إلى أسود كواسر ويهبون في وجه كل من يريد أن يفتات على حقوقهم أو أن ينال من كبريائهم وعزتهم وكرامتهم. والشرطة محقون حين يحتفلون بهذا العيد، لأنهم في موكب الذكريات التي تطرى على الخاطر في هذا العيد، يعيدون إلى الأذهان ذكريات مجيدة عزيزة مشرفة لأفراد منهم كانوا على مر تاريخ هذا البلد يهبون من آن إلى آخر، يرفعون الصوت العزيز ويرفعون الصوت الكريم ويرفعون النداء الكريم باسم الوطن وباسم كبريائه وباسم عزته. وليس بعيدا عن الأذهان الكثير من المواقف التي وقفها الكثيرون من رجال الشرطة قبل حادث الإسماعيلية المذكور المشهور، ليس بعيدا عن الأذهان تلك المواقف التي وقف فيها رجال الشرطة في وجه الجبروت وفي وجه الطغيان وفي وجه الرجعية التي خيل إليها يوما ما، أن الشرطة ليست إلا سلاحا في يدها ترفعه من آن إلى آخر في وجه المواطنين، ولكن الشرطة كانت دائما من أبناء هذا الشعب، تحس بآلام هذا الشعب وتتطلع إلى تحقيق آمال هذا الشعب. الشرطة سيداتي وسادتي رجالها جميعا محقون حين يحتفلون بهذا العيد، لأنهم في عهد الثورة المباركة التي عرفت لأبناء الوطن حقوقهم والتي عرفت لهم كبرياءهم، الشرطة كفئة من فئات هذا الشعب وكجماعة من جماعات هذا الشعب نالت الكثير والكثير من الخير في عهد الثورة المباركة بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر. لقد أصبح رجل الشرطة الآن يؤمن إيمانا عميقا بأنه ليس أداة في وجه هذا الشعب، وإنما هو أداة في يد هذا الشعب، أداة يدفع الشعب بها عن نفسه غائلة كل ما من شأنه أن ينال من حق هذا الشعب في أن يعيش مطمئنا آمنا، وفي أن تحفظ له روحه وماله وحقوقه. سيداتي وسادتي، وفي عهد الثورة المباركة عرفنا لونا جديدا من رجال الشرطة على قدر من التعليم وعلى قدر كبير من الثقافة. فرجل الشرطة الآن يعرف واجبه جيدا ويعرف حقه عن يقين. فمن رجال الشرطة في عهد الثورة المباركة شباب اقتحموا ميدان التعليم وحققوا في هذا الميدان الكثير والكثير. والشرطة في عهد ثورتنا الكريمة سيداتي وسادتي أصبحت على قدر كبير وحديث من التجهيز، ولعله لم يغب عن الأذهان أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة رأى المواطنون في ميادين العاصمة وفي ميادين عواصم المحافظات الأخرى رأوا أسلحة الشرطة الحديثة. وحينما نقول أسلحة حديثة لا نقصد فقط ما يتبادر إلى الأذهان من لفظ السلاح، وإنما نقصد هذا إلى جانب ألوان أخرى من الأسلحة، هي أسلحة العلم بكيميائه وبكهربائه وبغير هذا من ألوان الفنون العلمية التي تساعد على كشف الجريمة والتي تساعد على الحيلولة دون ارتكاب الجريمة والتي تساعد على تقفي أثر مرتكب الجريمة. فالشرطة الآن جهاز له خطورته وله مجالاته العريضة، ورجال الشرطة يعرفون أنهم في عهد ثورتهم المباركة التي يسهمون في حماية مكاسبها وأمجادها على الصعيد الداخلي، يعرفون أنهم خط من الخطوط الدفاعية القوية التي تحمي هذا المكسب للشعب، والتي تعمل دائما على أن تكون على أهبة الاستعداد لأن تهب في وجه كل من تسول له نفسه أن ينقض على مكاسب هذا الشعب أو ينتقص من مكاسب هذا الشعب. وهذا الذي نتعرض له الآن بالحديث عبر عنه رئيسنا وقائدنا جمال عبد الناصر في أكثر من مناسبة. فالحق سيداتي وسادتي أن المواطن حين يعمل وحين يخلص في العمل وحين يستمر في العمل مقلدا قائده مقتفيا أثر، وحينما يجد من هذا القائد كلمة التقدير وكلمة التشجيع فإنما يجد في نفسه الحافز القوي الذي يدفعه إلى كثير من العمل وإلى مزيد من الجهد وإلى الكثير من التضحية من أجل هذا الشعب. والشرطة في يومها هذا في يوم عيدها حينما ترى أن الرائد والزعيم يقدرها قدرها لا شك مقبلة على مزيد من التضحية ومزيد من العمل. ودخل الآن إلى القاعة السيد الرئيس جمال عبد الناصر، يحف به السيد المشير عبد الحكيم عامر، والسادة نواب رئيس الجمهورية، وقد وقف جميع من بالقاع وصفقوا حفاوة بقدوم السيد الرئيس. ولقاؤنا بعد لحظات سيداتي وسادتي مع سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم في وصلتها الغنائية الثانية في هذا الحفل الذي تحييه بمناسبة عيد الشرطة، والذي ننقله لكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. وانفرجت الستار سيداتي وسادتي عن أم كلثوم وفرقتها الموسيقية، وستغني سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم في هذه الوصلة أغنيتها الجديدة فكروني، من كلمات عبد الوهاب محمد، لحن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. خلوني كلموني تاني عنك، فكروني فكروني كلموني تاني عنك، فكروني فكروني صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي فكروني فكروني كلموني تاني عنك، فكروني فكروني صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني رجعوا وافتكرت الفرح وياك قديه، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه، بعدنا ليه، بعدنا ليه، وافتكرت الفرح وياك قديه، وافتكرت كمان يا روح بعدنا لي، بعدنا لي، بعدنا لي، بعد ما صدقت إني قدرت أنسى، بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى، بعد ما صدقت أنسى، بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى، ضم همسة وغيروني كانوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني رجعوا للماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته، رجعوا للماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته، افتكرت فرح وياك قدي، افتكرت كمان يا روح بعدنا لي، بعدنا لي، بعدنا لي، رجعوني الماضي بنعيم وغنوتك وبحلاوتك وبعذابك وبقساوتك. رجعوني الماضي بنعيم وغنوتك وبحلاوتك وبعذابك وبقساوتك. وافتكرت فرحت وياك قد ايه، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك بعدنا ليك بعدنا ليك. وافتكرت فرحت وياك قد ايه، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا بعدنا ليك بعدنا ليك. بعد ما صدقت اني قدرت انسى، بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى، بعد ما صدقت بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى. حب خمسة وغيروني كانوا ليه بيفكروني غصب عني غصب عني. بعد ما تعودت بعد غصب عني غصب عني. بعد ما نسيت أماني والتمني والتمني. بعد ما تعودت بعد غصب عني غصب عني. بعد ما نسيت الأماني والتمني والتمني. كلمتين اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني، كلمتين اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني.

غصب عني غصب عني بعد ما نسيت الأمل والتمني والتمني كلمتين اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني كلمتين اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني صح صح وسمعي يا ود كلمة من كلامك صح وفعني يا حنين نجوم لابتسامك صح وسمعي يا ود كلمة من كلامك حتى الغيرة صحولي صنوني صحو حتى الغيرة صحولي صنوني وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بعطو بأخاتو وابتدى عشت معاك رجعت عايش عليك عايش عليك عايش عليك بعد ما صدقت إني قدرت أنسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى بعد ما صدقت بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى أمي أنسى وغيروني قالوا بعد طول حرمان.

كلموني كلموني كلموني تاني عنك بعد طول حرماني منك. جرحوا الجرح اللي قرب يبقى ذكرى. صغروني أعيش في بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة. كلموني تاني كلموني تاني عنك بعد طول حرماني منك. صغروني أعيش في بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة. نفسي أرتاح بين إيديك أرتاح بين إيديك. يا حياتنا كل حيرة ونار وغيرة وشعيرة. نفسي أهرب من عذاب نفسي أرتاح من ليالي الأسل. كل دول دول يقولوا حبك علي واللي جوه القلب كان في القلب جوه روحنا واتغيرنا. إحنا إلا هو اللي جوه القلب كان وتغيرنا. إحنا إلا هو هو. من عذابي نفسي ارتاح بين ايديك نفسي ارتاح بين ايديك ارتاح بين ايديك ده الخصام والغك وليالي القاسية كل دول دول ما يهونوش حبك علي ده الخصام والغك وليالي القاسية كل دول دول ما يهونوش حبك علي واللي جوه القلب كان في القلب جوه روحنا واتغيرنا احنا الا جوه اللي جوه القلب كان في القلب جوه روحنا واتغيرنا احنا الا جوه هو نفس الحب واكتر هو نفس الحب واكتر هو نفس قليلة. ليه نضيع عمرنا هجر وخصام؟

للربيع هنشوفه أخضر واللي فات ننسى ننسى كل أسى اللي فات ننسى ننسى كل أسى يلا نلحق بالزمن أيام صفا Thank you. علينا وردت والنجوم حتبان لنا حتبان لنا أجمل وأكبر القمر من فرحنا من فرحنا حينا وردت والنجوم حتبان لنا حتبان لنا وهكذا سيداتي وسادتي ينتهي هذا الحفل الرائع الذي نقلناه لكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، والذي حضره السيد الرئيس جمال عبد الناصر، وأحيته كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم، احتفالا بالعيد 15 للشرطة. سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير. دائما نحتفل بالأعياد، ودائما تكون أيامنا كلها أعيادا، ودائما تتوالى الأعياد، وستتوالى أعيادنا إن شاء الله، وستكثر أعيادنا إن شاء الله، ما دام هذا الشعب مؤمنا بالرسالة، ومؤمنا بالقائد، ومؤمنا بالنتيجة، مهما بلغت التضحية، ومهما كان الكد، ومهما كان الكدح، ومهما كان النضال على صعيد الحرية وعلى صعيد رفعة الوطن. أيها المواطنون، سيداتي وسادتي، مرة ثانية كل عام وأنتم بخير، ونحييكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.